منك الآيات تمدها أجرني. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في شرح الشاطبية. ما زلنا في حديثنا عن في باب مذاهب القراء في ياءات الإضافة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. مرحبا بكم، حياكم الله ومرحبا بك أهلا. حياكم الله. حديثنا اليوم عن نبدأه باثنتين وخمسين ياء. نعم، قبل الهمز المكسور. المكسور نعم. نبدأ بالبيت الأول لهذه الحلقة. يقول الناظم رحمه الله: وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل. وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل. كعادته يبدأ بالقاعدة العامة. نعم صحيح، هذه قاعدة عامة لها استثناءات. سوى ما تعزل يبدأ بما تعزل. نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة. حقيقة أذكر إخواني أنه الحلقة الماضية لما تكلمنا عن ياء الإضافة قلنا أنه هناك أربع حالات لياء الإضافة. نعم، ياء الإضافة التي بعدها مفتوح هذا ما تكلمنا عنه، همزة قطع مفتوحة، همزة قطع مفتوحة، وياء الإضافة التي بعدها همزة قطع مكسورة وهو هذا البيت. نعم. الذي بدأ به. نعم. وياء إضافة بعدها همزة كسر، همزة قطع مكسورة مضمومة. نعم. وياء إضافة بعدها همزة وصل، وياء إضافة بعدها غير الهمزات كحرف آخر، فصار خمس حالات. نعم. موجودة الآن. نحن الآن في معرض حديثنا عن الحالة الثانية. هنا يقول وثنتان مع خمسين، بدأ بهذا هذه الكلمة اللي هي المبتدأة، وثنتان مع خمسين يعني ثنتان وخمسون كلمة مع كسر همزة بفتح أولي حكم. المرموز لهم بأولي حكم هو نافع وأبو عمرو البصري. نعم. يقرآن هذه يعني قاعدتهم الفتح، قاعدتهم العامة في ياء الإضافة التي بعد همزة قطع مكسور، مذهبهم فتح الياء فيها إلا ما تفرد عن هذا، تعزل هنا بمعنى تفرد. نعم. عن هذا هذا الأصل. والاستثناء هنا يقتضي أحد حالتين، إما إضافة عليهم أو نقص منهم. صحيح. يعني إما أنه أولي حكم سوف نأخذ منهم بعض من خالفهم مسمى أولي حكم له نافع وأبو عمرو بعض. نعم. الرواة كما سنرى، أو سيزاد عليهم في بعض الكلمات المذكورة من ضمن هذه. نعم. الخمسين أو 52 كلمة، هذا معنى. إذن ثنتان مع خمسين 52 كلمة فيها ياء إضافة بعدها همزة قطع مكسورة يفتحها نافع وأبو عمرو، إلا ما استثني من ذلك قلة أو يعني نقصا منهم أو زيادة، أو زيادة عليهم من الرواة والقراء الآخرين كما سنرى في الأبيات القادمة. نبدأ بأول هذه الاستثناءات. على بركة. يقول: بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهملا. نعم. بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهملا. تمام. هذا الذي قلت عنه قبل قليل، هنا اختزل من القاعدة أبا عمرو. نعم. وجعل انفرد نافع بالفتح بفتح هذه الياء. إذن هذه الكلمات المذكورة في هذا البيت انفرد بها نافع المرموز له بأهملة، الألف من أهملة. نعم. هذه الكلمات طبعا هي بدأ بها بناتي، في طبعا في قول الله تبارك وتعالى: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. بناتي هؤلاء بناتي إن كنتم، طبعا بعد همزة قطع مكسورة يفتحها نافع فقط. نعم. أنصاري في قوله تعالى: من أنصاري إلى الله، طبعا وردت في آل عمران والصف. أيضا أن أسري بعبادي إنكم متبعون. لعنتي وأن عليه لعن عليك لعنتي إلى يوم الدين. والياء أيضا التي بعدها إنشاء، وهذه وردت في قوله ستجدني إن شاء فنافع يفتحها ستجدني إن شاء الله، حيث جاءت طبعا وردت في سورة الكهف، وردت في سورة القصص والصافات هذه الجملة ستجدني إن شاء الله، سواء كان في قصة إبراهيم أو غير مع إسماعيل أو غير. نعم. هذه الكلمات إذن بناتي وأنصاري وعبادي ولعنتي وستجدني إن شاء الله، والتي يعني عبر عنها القول وما بعده إن شاء، ما بعده إنشاء، يعني الكلمة التي بعدها إنشاء، وهذه الحقيقة موجودة في ستجدني، ليس هناك ياء إضافة بعدها إنشاء إلا كلمة ستجدني، ولذلك لم يذكرها هنا، ولم اكتفى بقوله وما بعده إنشاء، يعني ستجدني إن شاء الله من الصابرين أو غيره، ستجدني إن شاء الله صابرا أو كذا، نعم حسب ما وردت. كل هذه الكلمات إذن هي خمس كلمات، أو خمس كلمات في أكثر من موضع طبعا، أما خمس ألفاظ، خمسة ألفاظ قرأ بها بالفتح نافع. إذن مفهوم المخالفة يقتضي أن أبا عمرو هنا دخل مع المسكين مع سائر القراء، إذن ما عدا نافع هنا اللي هو رمز الخاء كما يقولون، وستتهم بالخاء ليس بأغفل كما يقول، ما عدا نافع هم مع الذين يسكنون هذه الكلمات الخمسة. طيب نستمع إلى هذه الكلمات ونرى كيف فتح ياء الإضافة نافع بهذه الكلمات. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ أنسر بعبادي إنكم متبعون. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ستجدني إن شاء الله صابرا. ستجدني إن شاء الله صابرا. إذا نافع هو الذي انفرد بفتح هذه الياءات في هذه الكلمات الخمسة. صحيح. وطبعا راعى الشيخ إبراهيم جزاه الله خيرا ما بين قالون وورش، سواء كان في المدود أو في الراءات أو في يعني ما شاء الله. البيت الذي يليه يقول الناظم كما ترونه أمامكم على الشاشة: وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حما، وفي رسلي أصل كسى وافي الملا. وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حما، وفي رسلي أصل كسى وافي الملا. نعم، طبعا البيت ما يزال حديث عن الفتح. قل لك الآن مثلا لم يذكر كلمة لا فتح ولا كسر، لكنه أقرب مذكور. نعم، هو يتكلم عن الفتح. إذا الفتح هنا لمن ذكروا في البيت. فهنا إذا بنلاحظ يا إخواني أنه في هذا البيت هناك زيادة على الأصل، اللي هو نافع وأبو عمر، زاد عليهم مثلا حفص هنا في البيت في بدايته. وفي إخوتي نعم، إخوتي أفرد بها سأتكلم عن بشكل عام، لأن قلت أن البيت فيه زيادات، لكن الآن أول كلمة هي لورش. فتح ورش وحده لم يندرج معه أحد من القراء الياء في كلمة إخوتي، اللي هي من قوله تعالى: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف بما يشاء. وأيضا الآن الكلمة الثانية اللي هي يدي إليك في سورة المائدة، فتحها حفص ونافع وأبو عمر عن أولي حمى. عن أولي حمى حفص ونافع وأبو عمر. ورسلي إن الله اللي هي في المجادلة، فتحها نافع وابن عامر. فتحها نافع وابن عامر، المرموز لهم بماذا يا شيخ؟ أصل كسى. أصل كسى، فأصل كسى لو نافع وابن عامر هم الذين اللذان فتحا كلمة الياء في كلمة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كما هو منطوق البيت. منه يعني من الكلمات ما فلذلك هنا من الكلمات ما كان فيه نقص عن من أولي حمى. ومنه ما زاد عليهم، ومنه يعني كان فيه يعني تشكيلة حقيقة تشكيلة. يعني ورش وحده في إخوتي، ويدي إليك في المائدة زيد عليهم زيد على نافع وأبي عمرو حفص. فكان فيه زيادة. نعم. رسلي إن الله اللي في المجادلة فتحها نافع وابن عامر، فنقص أبو عمرو وحل مكانه ابن عامر. ابن عامر. نعم. طيب نعم. نستمع إلى التطبيق من الشيخ إبراهيم. من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول الناظم رحمه الله: وأمي وأجري سكنا دين صحبة دعائي وآبائي لكوف تجملا وأمي وأجري سكنا دين صحبة دعائي وآبائي لكوف تجملا. الآن هنا القسمة بالقسمة هنا ابتعد تماما عن نافع وأبو عمرو. تمام, تمام. يعني دين صحبة يعني والكوفي بالضبط. هذا بيت كوفي بيت كوفي مضاف إليه بكثير. نعم. وأنا قلت أيضا هنا في عدالة كلمتان في الشطر الأول وكلمتان في الشطر الثاني. نعم. أمي هي بقوله تعالى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. هذا في آخر أواخر المائدة. نعم. وكلمة أجري إن أجري إلا على الله هنا طبعا جاءت في أكثر من موضع. هنا نص على التسكين يا شيخ. لاحظ. نعم. هنا سكنة. إذن هنا الحديث عن التسكين. إذن بقي نافع وأبو عمرو على أصله وزاد عليهم من فتح معهم كما سنرى. لأن لما نقول سكنة اللي هو دين صحبة ابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة زاد عليهم حفص وابن عامر فتح الله عليك. فلذلك لما الآن نص على المسكنين هنا في زيادة ضمنية على أولي حكم. صحيح. ابن عامر وحفص. ابن عامر وحفص. نعم. دخلا في الفاتحين. نعم. الفاتحين. نعم. إذن الذي سكن هو الدين صحبة مفهوم المخالفة يقتضي أنه قد وافق نافع وأبا عمر من بقية القراء ابن عامر وحفص. ابن عامر وحفص. جميل جميل. هذا بالنسبة للكلمتين الأوليين. دعائي وآبائي في قوله تعالى: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. أيضا سكن هنا لأنه لاحظ سكن الكوفيون الثلاثة. الكوفيون سكن لكوف تجمل نافع اللي هو عاصم وحمزة والكسائي. دعائي إلا. وأيضا في قوله: ملة آبائي إبراهيم. في سورة يوسف. نعم. لعاصم وحمزة والكسائي بالإسكان أي أسكنوا يا آد. فزاد أصحاب الفتح هنا ابن كثير وابن عامر الابنان. صحيح. نعم. لم يذكرا فزاد ابن كثير عن أولي حمن. أيوة عن أولي حمن. نعم بالضبط. يعني عندنا نافع وأبو عمرو على مذهبهم في فتح هذه الياء وأضيف إليهما ابن كثير وابن ابن عمر. كثير وابن عامر. فصار أربعة الذين يفتحون نافع وأبو عمرو يسكن. تمام. نافع جميل. وأبو عمرو وابن عامر وابن كثير يفتحون. نعم. والكوفيون يسكنون. فهو بدل ما إنه يأتي للفاتحين أتى بالمسكنين لأنهم أقل. وهذه من ذكاء الشيخ رحمه الله. فلذلك يقتضي أرجو أن نتنبه إلى أن هذا البيت يتحدث عن المسكنين فمفهوم المخالفة بيّن لنا الفاتحين ومن اندرج مع أولي حمى من بقية القراء. نعم نعم. طب نستمع إلى التطبيق في هذه الكلمات الأربعة. وأمي إلهين وأمي إلهين وأمي إلهين وأمي إلهين فلم يزدهم دعائي دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا واتبعت ملة آبائي إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم ما شاء الله تبارك الله. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه ونأخذ شطرا بسيطا ثلاثة كلمات من هذا البيت. يقول الناظم وحزني وتوفيقي ظلال وحزني وتوفيقي ظلال. نشرح هذه الفقرة ثم نتابع. يعني شرح الفقرة إخواني واضح. يعني هنا طبعا تابع للمسكنين. مفهوم ظلال الذين هم الكوفيون وابن كثير سكن قول الله تبارك وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قالوا وحزني إلى الله وحزني إلى الله وكل على أصله بالنسبة للمد. نعم. وما توفيقي إلا بالله أيضا سكنها ظلالهم الكوفيون وابن كثير رمز لهم بالضاء من ظلال. هذا هذا منطوق هذه يعني أيضا هذا البيت يتحدث عن المسكنين عن المسكنين طبعا عن المسكنين. الآن لما نقول مسكنين معنى ذلك أنه أضاف لمن فتحوا زاد على أصحاب الفتح ابن عامر. صحيح لأنه لم أصلا مسكن لما لم ينص عليه أنه مسكن الآن إذن هو اندرج مع الفاتحين. إذن يفتح أبو عمرو نافع وأبو عمرو بن ابن عامر بالضبط هذا هو. وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل. طيب نستمع إلى التطبيق في هاتين الكلمتين. أشكو بثي وحزني إلى الله وما توفيقي إلا بالله أشكو بثي وحزني إلى الله وما توفيقي إلا بالله أشكو بثي وحزني إلى الله وما توفيقي إلا بالله أشكو بثي وحزني إلى الله وما توفيقي إلا بالله. الآن نأخذ متابعة البيت. تمام. الذي بدايته وحزني وتوفيقي ظلال وكلهم يصدقني ينظرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه أكرر مرة أخرى وكلهم يصدقني ينظرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه. ونقف هنا هنا تنتهي الهمزات التي الياءات التي بعدها همزة قطع مكسورة. نعم صحيح. الحقيقة شكر الله لك يا شيخ أحمد. هنا الواو هنا وكلهم استئنافية طبعا أي كل القراء بلا استثناء. وهنا أذكر يا إخواني إنه لما بدأنا بالحديث عن الياءات قال 52 آية صح؟ ياء 52 ياء. نعم. الحق أن الياءات التي بعدها همزة مكسورة 61 ياء 61 ياء. فلما تكلم على ما فيه الخلاف لما 52 ياء أخذ العلماء أن هناك 9 ياءات تسع مواطن لا خلاف فيها، لا خلاف فيها بين القراء، ولذلك قال يعني هو أتى بها في ختم بها البيت. نعم ختم بها البيت، فهذه زيادة على 52. خلي بالك وكلهم يصدقني ينظرني. أيوة. وأخذتني هذه اللي هي الكلمات، هذه طبعا هي ستة ألفاظ اللي ذكرها الآن. نعم. لكن هي في تسعة مواضع، يعني تسع ياءات. أي نعم هي تسع ياءات. نعم. كما سنرى الآن. إذن هذه خارج عن الثنتين والخمسين. أي نعم هذه زيادة عليها، لأنه لما نعدها مع اللي ذكرهم سيكون العدد 61 ياء إضافة بعدها همزة قطع مكسورة. نعم نعم بعدها همزة قطع مكسورة. هذه الكلمات طبعا يبدأ بها يصدقني إني، يصدقني إني، يصدقني إني، هذه ما فيها خلاف، هما في بالكسر. أيضا أنظرني إلى. نعم طبعا خلاف بينهم فقط في مسألة المقدر. نعم نعم إلى يوم يبعثون، أيضا هذه في الأعراف والحجر. نعم. وصاد. لولا أخرتني إلى أجل. أيضا هذه قريب. في أيضا ذريتي إني. نعم. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إلي. نعم. في الأحقاف. وأحب أيضا كلمة أحب إلي مما يدعونني إليه في سورة يوسف. وتدعونني إلى النار في سورة الغافر، ولا جرم أن ما تدعونني إليه اللي هو في المؤمن هذا معنى أشار إليها وخطابه. أيوة. نعم. يدعونني وتدعونني، يدعونني بالياء وخطابه، يعني تدعونني تدعونني، وردت أيضا في. نعم. موضعين كما. نعم. ذكرته. نعم. مراد قوله في وخطابه. نعم. إذا هذه الكلمات اتفق القراء على سكون الياء مع خلافهم في مقادير المدود. طبعا هم جميعهم أجمعوا على إسكانها. لا خلاف بين نافع وأبي عمرو بين سائر القراء فيها، كلهم كما سنرى الآن نستمع الآن إلى كلهم يسكنون هذه الياءات التسعة. إذا نأخذ تطبيق ثم بعده. حاضر. أسئلة هذه الحلقة. طيب نتابع التطبيق. يصدقني إني، يصدقني إني، يصدقني إني، يصدقني إني، يصدقني إني، فأنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظرني إلى يوم يبعثون، فيقول ربي لولا أخرتني إلى، فيقول ربي لولا أخرتني إلى، فيقول ربي لولا أخرتني إلى، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، مما يدعونني إليه، مما يدعونني لا جرم أن ما تدعونني إليه، لا جرم أن ما تدعونني إليه، لا جرم أن ما تدعونني إليه. جميل. أسئلة هذه الحلقة نختم بها. نختم بأسئلة الحلقة، والحقيقة الأسئلة الحلقة هي يعني هما سؤالان، لأن أريد أن السؤال الأول كم هي الياءات التي بعدها همزة قطع مكسورة والتي ورد فيها الخلاف بين القراء. جميل. ومن الذين ومن من القراء قاعدتهم الفتح فيها؟ هذا السؤال، قاعدة عامة كالقاعدة. نعم. السؤال الثاني، كم هي الياءات التي اتفق القراء على تسكين الياء فيها؟ الياءات التي بعدها همزة قطع، همزة قطع مكسورة. مكسورة. كم هي الياءات التي بعدها همزة قطع مكسورة واتفق القراء على تسكينها؟ كم عددها وما هي الكلمات الواردة فيها؟ صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا، بارك فكان الله. فكان سؤال في أولها وسؤال في آخرها. في آخرها. وما بينهما داخل في وجوب المراجعة. وما بينهما هو المراجعة. طيب، طيب جزاكم الله خيرا، شكرا لكم. مشاهدينا أعزاء، شكرا لحسن متابعتكم، ونتابع في الحلقة القادمة بإذن الله، نتابع باب اختلافاتهم في ياءات الإضافة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وليس لها إلا الذنوب ولينا، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيا بجوازه، وإن كان سيفا غير خاف مدللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عسرتي وانفع بهواك.